بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام عن الحالة السياسية والحالة الدينية في الجزيرة العربية قبل بعثة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله يكون الكلام عن الحالة الاجتماعية في الجزيرة العربية قبل الإسلام. هؤلاء العرب الذين كانوا يسكنون الجزيرة العربية كانت تجمع بينهم أمور، أولها الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما. العرب بدوا وحضرا كانوا حريصين على المحافظة على أنسابهم، فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى، لا روما ولا فرسا ولا حبشا، لأنهم كانوا معتزين بهذا الدم العربي أن يختلط بغيره. ولذلك النعمان بن المنذر الذي كان ملكا على الحيرة أبى أن يزوج إحدى بناته من كسرى ملك الفرس أو أحد أولاده كما جاء في رواية أخرى، مع أن النعمان بن المنذر هذا كان تابعا لكسرى، لكن أبت نفسه أن يخالط الدم العربي دما فارسيا. لماذا؟ اعتزازا بأنسابهم. وكان عندهم مبالغات في التفاخر بالأنساب والأحساب حتى أضاعوا وقتهم في ذلك. أنزل ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أهل التفسير: نزلت في بني سهم وبني عبد مناف، فإنهم قد تفاخروا فيما بينهم، وكل منهم يقول نحن أعز نفرا وأكثر عددا، حتى ذهبوا إلى المقابر يعدون موتاهم. فأنزل ربنا قوله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما جاء الله بالإسلام قضى على ذلك، وبين أن هذه الأنساب لا وزن لها عند الله، ولا يتفاضل بها الناس، وإنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلنها مدوية حين قال: الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. لكننا نقول بأن النسب الأصيل إذا اجتمع إليه العلم والعمل فقد بلغ الإنسان غاية الكمال. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أوسط العرب دارا وأرفعهم نسبا، وقد تنقل في أصلاب طاهرة ما خالطه سفاح قط، وجمع الله له العلم النافع والعمل الصالح، فدعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده، فكان خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك آل بيته الصالحون الطيبون الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين. لكنني أقول بأن العرب مثلما حرصوا على الحفاظ على أنسابهم، بلغ بهم الحال أن يحافظوا على أنساب خيولهم الأصيلة وإبلهم الكريمة، فكانت خيولهم معروفة بأنسابها وكذلك إبلهم. أيضا مما يميز الحالة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام اللجوء إلى الإعلام، الاعتزاز بالكلمة وسلطانها، لا سيما الشعر. فالشعر كان سجل مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم وديوان معارفهم وعواطفهم. ولذلك ظهر في العرب الشعراء الفطاحل والخطباء المصاقع، وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة والبيت الآخر يخفضها. ولذلك أخذوا تلك المعلقات السبع فجعلوها في جوف الكعبة، وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه الله بالنبوة وعاداه من عاداه من رؤوس الضلال وصناديد الكفر، حرص على أن يكون له هذا الجهاز الإعلامي الذي ينافح عنه ويتغنى بمفاخر الإسلام وأمجاده. لماذا؟ لأن العرب كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة والأسلوب البليغ، ولذلك كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيته الكبرى قرآنا يتلى في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. ولذلك هذه الملكة التي كانت عند العرب أهلتهم لتحمل رسالة الإسلام والمنافحة عنها باللسان والبيان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وقد قرع أسماعهم بالتحدي أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يستطيعون الإتيان بعشر سور مثله، بل ولا بسورة واحدة من مثله. الأمر الثالث إخوتي وأخواتي، المرأة في المجتمع العربي عند كثير من القبائل كانت متاعا يورث. يعني إذا مات الرجل جاء ولده الأكبر فطرح على زوجة أبيه ثوبا وورثها ضمن ما يرث من مال، إن شاء نكحها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء عضلها عن النكاح، منعها من الزواج. القرآن الكريم أبطل ذلك كله، سمى زواج الابن من أرملة أبيه نكاح المقت، فقال جل من قائل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بلغ بهم الظلم أن المرأة لا ترث أو الأنثى لا ترث، كانوا يقولون إنما نورث من يحمل السنان ويجالد الأعداء، لكن جاء الإسلام فجعل لها حقا مفروضا. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أيضا كانوا يجمعون في النكاح بين الأختين، يعني الرجل يتزوج المرأة ويتزوج عليها أختها، يجمع بينهما، فحرم الإسلام ذلك. لكن من باب الإنصاف لا بد أن يقال بأن بعض القبائل كانت تجل المرأة ولا تزوجها إلا بعد أن تأخذ رأيها. ولذلك الكتب يعني فيها شيء من ذلك. مما يميز الحياة الاجتماعية عند العرب الغيرة على الأعراض، كانوا يغارون على أعراضهم ويحافظون على نسائهم أكثر من أنفسهم. الإنسان العربي الأصيل في الجاهلية قد يقتل، قد يسطو على الأموال، لكن تأبى عليه مروءته أن يستغل ضعف امرأة أو وحدتها في سفر مثلا فينتهك عرضها. عندنا في ذلك قصة عثمان بن طلحة رضي الله عنه مع أم سلمة. أم سلمة هذه لما خرج زوجها مهاجرا حبسها أهلها ومنعوها من الخروج معه، فطفقت عاما كاملا تخرج إلى الأبطح عامة النهار تجلس باكية وقد فرق بينها وبين زوجها وبين ولدها، حتى إذا كادت الشمس تغرب ترجع إلى بيت أهلها. فلما أتمت الحول رق لها بعض أهلها، قالوا لها إن شئت فالحقي بزوجك. فخرجت رضي الله عنها تريد المدينة. في الطريق أدركها رجل يقال له عثمان بن طلحة الشيبي من بني شيبة، قال لها: إلى أين يا ابنة أبي أمية بن المغيرة؟ أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وكان أبوها يسمى زاد الركب، يعني من كرمه كان إذا خرج في سفر معه ناس فلا ينفقون شيئا ويتولى الإنفاق عليهم جميعا. قال لها: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ فقالت: أريد زوجي، خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، أريد زوجي. فقال: والله ما لك مترك، يعني ما يمكن أتركك تذهبين وحدك. تركت وجهته التي يريد ثم صحبها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: والله ما صحبت رجلا لا يصلي الخمس كان أكرم منه، يعني ما صحبت رجلا، يعني ما عدا المسلمين، أكرم من هذا الرجل، كان يقود بعيري حتى إذا بلغنا المنزل أناخه وحول وجهه، فإذا نزلت ذهب إلى شجرة بعيدة فاستظل بها، فإذا أراد أن يرتحل ناداني فاستويت على بعيري، فيأتي فيقيمه وينهضه ثم يقود بي، حتى إذا رأى بيوت يثرب ضرب على وجه الناقة، قال: هذه القرية التي بها زوجك، ثم رجع. هذا الرجل المبارك الله جل جلاله أنعم عليه بالإسلام فيما بعد. هذه كانت أخلاق العرب. أيضا من أخلاق العرب أن المرأة العربية الحرة كانت تأنف من أن يفترشها غير زوجها وحليلها، ولذلك الزنا ما كان شائعا عند الحرائر. وهند بنت عتبة لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر تلك الأمور الستة: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. لما قال: بايعنني على كذا وكذا ألا تزنين، هند قالت: أو تزني الحرة؟ مستنكرة. وأيضا المرأة العربية كانت تتسم بالشجاعة، تتبع المحاربين وتشجعهم، وقد تشارك معهم في القتال إذا دعت الضرورة. ولذلك هند هذه نفسها خرجت في ومع زوجة صفوان ابن أمية وزوجة عكرمة ابن أبي جهل يحرضن على القتال يوم أحد. وكذلك حتى في تاريخ الإسلام حفظ لنا ما قامت به نسيبة بنت كعب المازنية، وأم حرام بنت ملحان، وأم سليم، وكذلك عائشة رضي الله عنها كانت تخرج فتسقي العطش وتداوي الجرحى وترد القتلى. هكذا المرأة العربية الحرة. كذلك المرأة البدوية العربية كانت تشارك زوجها في رعي الماشية وسقيها، وتغزل الوبر والصوف، تنسج الثياب والأكسية مع صيانة وعفة. بل المرأة البدوية من صفاتها أنها تضجر من عيشة الحضر، وترى الحرية والهدوء في البادية. ولذلك معاوية رضي الله عنه تزوج امرأة يقال لها ميسون بنت بجدل، وكانت بدوية، ولدت له يزيد بن معاوية الذي صار خليفة فيما بعد، وكانت تعيش في القصور لأن معاوية خليفة أمير المؤمنين، وهناك نعيم وترف، لكنها تاقت إلى الخيام والعيش الجاف وإلى بدوي مثلها، فقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في قعر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وخرق من بني عمي ضعيف، خرق يعني هزيل نحيل، وخرق من بني عمي ضعيف أحب إلي من علج عنيف. والعلج هو الأعجمي، لا تقصد معاوية. فلما بلغت معاوية رضي الله عنه تلك المقالة صرحها وأعادها معززة إلى أهلها. لكن الأمر الذي كان يعد من القبائح في مجتمع الجاهلية العربي ما يتعلق بالنكاح والطلاق. أما النكاح فلم يكن للعرب حد محدود، بل الواحد منهم قد تكون له 10 نسوة. يعني بعض الناس مثلا غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، 10 من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك 4 وفارق سائرهن. قد يكون عنده أكثر من 10. جاء الإسلام فقصر ذلك على 4 بشرط العدل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طبعا الواحد في الجاهلية كان عنده 10 نسوة أو 20 أو أكثر، ولا عدل، لا يلتزم العدل بين الزوجات، بل كانوا يسيئون العشرة ويهضمون الحقوق. فجاء الإسلام بغير ذلك، جاء معلنا أنه من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وأوصى بالمعاشرة بالمعروف والإحسان إلى النساء، وقرر لهؤلاء النسوة حقوقا ما كنا يحلمن بها. والأنكحة في الجاهلية ما كانت نوعا واحدا، بل كانت يعني على أنواع شتى، منها الصحيح ومنها الفاسد. ومن النكاح الفاسد نكاح الاستبضاع، ونكاح التواطؤ، ونكاح البغايا، ونكاح الشغار. لكن أكثر العرب كانوا ملتزمين بالنكاح الصحيح، لا سيما الأشراف وذوي الهيئات. يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه ابنته أو مولاته فيتزوجها. وهذه الأنواع السيدة عائشة رضي الله عنها روى عنها الإمام البخاري في صحيحه أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح النساء اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها، يدفع الصداق ثم ينكحها، ونكاح آخر وما أقبحه وما أبشعه، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أي من حيضتها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، يعني لا يجامعها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. هذا النكاح هو نكاح الاستبضاع، يعني فلان معروف الشجاعة أو الكرم أو كذا من الصفات الطيبة، زوجها يأمرها بأن تذهب إليه فيزني بها عياذا بالله من أجل أن تحمل منه. وهذا الزوج أو هذا التيس يجامعها بعدما يتبين حملها من ذلك الفارس أو من ذلك الجواد، و يسقي بمائه زرع غيره. طيب نكاح آخر يجتمع الرهط دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ولدك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. الرجل ما يستطيع أن يقول: لا هذا ليس مني. مع أنه يعلم أن الآخرين قد أصابوها. وأما النكاح الرابع فقد كان يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما يعرفن بذوات الرايات، فمن أرادهن بالذي يرون فإنه يأتيها. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم أنكحة الجاهلية كلها إلا النكاح الصحيح. نعم. وغير عائشة رضي الله عنها ذكر أنواعا أخرى من النكاح، كنكاح الخدن، نكاح الخدن هو الذي قاله ربنا ولا متخذات أخدان، ولا متخذي أخدان. العرب كان في جاهليتهم يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم، وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح. ويعني هذا من القبائح. أيضا نكاح المتعة، وهو النكاح المعين بوقت، وهو الذي تنكره طوائف المسلمين جميعا إلا ما هو حاصل من الروافض. كذلك كان هناك نكاح يسمى نكاح البدل، الرجل يقول للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك، يعني يحصل نسأل الله العافية مقايضة، كأن النساء صرنا سلعا تباع وتشترى. أيضا نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، أو يقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي، فيجعل أخته في صداقا للأخرى، وذاك أيضا يفعل الفعل نفسه. كل هذا أبطله الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. أيضا الطلاق كان من الأمور القبيحة التي تهدر بها حقوق المرأة، حيث كانوا يسرفون في الطلاق ما له حد، ربما يطلق الرجل 100 مرة، وكانوا يتعمدون الإضرار، يقول لها لا أنكحك ولا أطلقك، تقول له كيف، يقول لها أطلقك حتى إذا كادت عدتك تنقضي راجعتك ثم أطلقك، وهكذا. جاء الإسلام مبينا أن الطلاق آخر الحلول، فما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، والطلاق لا يلجأ إليه إلا بعد العجز عن سائر الحلول. لما جاء الإسلام قيد الطلاق بأن يكون 3، قال الله عز وجل الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها أي المرة 3 فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق 3 فقد انقطعت عروة النكاح ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. الله جل جلاله قال الطلاق 2، أي يمكن أن تطلق ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها أي 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيضا مما كان يلحق بالطلاق في التحريم الظهار، الظهار، رجل إذا غاضب امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي، وكان هذا تحريما مؤبدا، تبقى المرأة هكذا. فلما جاء الله بالإسلام حصل أن أوس بن الصامت رضي الله عنه قال لامرأته هذه الكلمة، خولة بنت ثعلبة، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله نثرت له بطني فكان له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال جل من قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وأوجب الله في هذه الكلمة كفارة، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أيضا إخوتي أخواتي، من القبائح والمآسي التي كانت تزاولها بعض القبائل وأد البنات خشية العار وقتل البنين خشية الفقر، أو لأن الفقر حاصل. فالله جل جلاله أنكر عليهم ذلك أشد الإنكار، فقال عند حديثه عن القيامة في السور الأوائل التي نزلت من القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال جل من قائل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل، نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر متوقع، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ذكر كتاب التاريخ بأن السبب في وأد البنات أنه حصلت حرب بين قبيلتين، فغلبت إحداهما الأخرى فسبت نساءها وبناتها وتزوجوا بهن، فلما تصالحوا حصل الصلح، خير النساء والبنات أن يرجعن إلى أزواجهن وأهليهن أو يبقين عند من تزوجوهن، فاخترن البقاء. فرجال القبيلة الأخرى آلوا على أنفسهم أن يئدوا البنات وهن صغيرات، ثم فشت هذه العادة في كثير من القبائل مجاراة لذلك، لتلك السنة الظالمة والعرف الفاسد الذي أحدثته تلك القبيلة الأولى. ولذلك تجدون في القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومن العجيب أنهم كانوا ينسبون لله البنات ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون أي الذكور، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. الواحد منهم كان يتحسر إذا بشر بأن امرأته قد ولدت أنثى، ويدركه من الضيق والكمد شيء عظيم، نسأل الله العافية. حتى كان قائلهم يقول: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وأراد أحدهم سفرا وعنده بنت اسمها مودة، فدعت له بأن يرده الله سالما، فقال: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل الليل، لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. يعني يقول: أحب الأصهار إليه القبر، أن مودة هذه تموت، أعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبشر بمولد بنت كان يفرح ويسر ويحملها ويطوف بها حول الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. أما هؤلاء فالواحد منهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لكن كان في العرب من يستقبح تلك الفعلة، كزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، هذا الرجل المبارك الذي كان حنيفيا على ملة إبراهيم، كان إذا علم بأن فلانا يريد أن يئد ابنته يأتي فيقول له: ادفع بها إلي أكفيك مؤونتها، فيأخذها وتبقى عنده يرعاها يربيها يطعمها ويسقيها ويقوم عليها، حتى إذا بلغت مبلغ النساء يقول له: إن شئت دفعت بها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. جاء الإسلام مكرما البنين والبنات، موصيا بهم وبهن الخير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات فأدبهن وعلمهن وصبر على لأوائهن حتى يبن أو يمتن كن له سترا وحجابا من النار. أيضا الحياة الاجتماعية عند العرب كانت قائمة على الحروب، السطو والإغارة، فتثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب. ربما تثور الحرب من أجل ناقة أو من أجل فرس. مثلا حرب البسوس كانت بين قبيلتي بكر وتغلب 40 عاما من أجل ناقة، وهلك فيها الكثير من أبطالهم ورؤسائهم، وكان من ضحاياها كليب بن ربيعة. حرب داحس والغبراء التي قامت بين عبس وذبيان كانت بسبب سباق بين فرسين. أما البدو فكانت وسيلة الارتزاق عندهم السطو والإغارة لنهب الأموال وسبي الأحرار وبيعهم. ولذلك مثلا صحابي جليل وهو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، كان عربيا حرا، لكن في إحدى هذه الغارات بيع ظلما. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان من وجهاء أصبهان، لكنه بيع ظلما في وادي القرى. لما جاء الله بالإسلام هذه الحروب والإغارات كلها انتهت، حتى صارت المرأة تسير من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله. إذا أردنا أن نتحدث عن العلم والقراءة والكتابة، ما كان عندهم شيء من ذلك. كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ما كانوا أهل كتاب وعلم كاليهود والنصارى مثلا، بل كان يغلب عليهم الأمية. ولذلك ربنا جل جلاله قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كان يغلب على العرب التقليد والجمود على القديم وإن كان باطلا، وكان فيهم عدد قليل ممن يستطيع أن يكتب ويقرأ، لكن مع ذلك كانوا يشتهرون بالذكاء والفطنة والألمعية ولطف المشاعر وإرهاف الحس والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة. ولذلك لما جاء الإسلام صار هؤلاء علماء، حكماء، فقهاء، وزالت عنهم تلك الأمية، وكان فيهم الجهابذة الكبراء. أيضا كان في العرب حتى قبل الإسلام من يعلم علم النجوم ومساراتها، ومن له علم بالأنواء سقوط الأمطار، ومن له علم بمخابئ الماء تحت أطباق الأرض. وكذلك كان منهم القصاصون الذين أو الذين يعرفون القيافة، يقال فلان القائف. وكان فيهم بعض الأطباء كالحارث ابن كلدة الذي ينسب إليه القول المشهور: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. بعض الناس ينسب هذا خطأ للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويكون الكلام في الحلقة المقبلة عن الحالة الأخلاقية عند العرب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.